أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحكام الإعلام. هون تقصد من أحكام تخفيف الهمزة كان الله من الصواب ولا بعض عمليا تطبيقيا يعني عما فيها تخفيف عليه، ولكن كان جيد يعني. الآن ننتقل إلى أحكام الإعلام. الإعلام بحث مهم جدا بعض الآن فصل يعني من المسائل الأساسية. طبعا أحكام الإعلام هو تصريف من أجل التخفيف، هو التصريف بأجل يحصل معنى جديد، لأنه التصريف معنى الصرف التصريف كتاب التصريف، لهكذا يعني التصريف. التصريف هو تحويل لفظ واحد يعني المصدر إلى صيغ مختلفة لمعاني مقصودة، لا تحصلوا إلا بها لمعاني مقصودة، لاحظوا معاني المنتجة يحصلها المتكلم. فيطير الكلمة من صيغة إلى صيغة لحصول معنى جديد، لكن هنا التغيير الحاصل الذي يحصل في كلمة لا لأجل حصول معنى جديد، وإنما لأجل ماذا؟ التخفيف. الكلمة فيها شكل لو بقيت على حالها، فلذا تجري عليها قواعد تغيير قواعد إعلال لكي تصبح الكلمة خفيفة اللفظ، سهلة اللفظ، لا تبقى تقليدا. ولكن على اي حال قواعد جدا مهمه دقيقه. اول ما يقول الاعلان يعرف ما هو الاعلان؟ تغيير حرف العله للتخفيف، تغيير حرف العله لفتح من اجل التخفيف، لا لاجل حصول معنى جديد من اجل التخفيف. كل قواعد الاعلان مرجعها تخفيف، مهما تعددت القواعد قواعد إعلامية ترجع إلى شيء واحد وهو التخفيف. والإعلال يجمعه كما يقول ثلاثة أقسام، ينقسم على ثلاثة أقسام، تلف وتسكين سكون أو الترجمة يعدل واحد. هذه القواعد الأساسية في الإعلال، تلف يقلب الى حرف اخر. مثلا نقول قال اصله قولا، قال اصله قولا، هنا الواو حرف عله متحد ما قبله مفتوح يقلب الف، هذا الف. وهناك قواعد كثيره قلبيه، كثير من القواعد ماذا؟ قلبيه. فاذا القسم الاول من الاعلام القلب، يعني بعض القواعد الإدارية هي ترجع لهذه القسم وهو القلب. البعض منها إسكان، تنسكن الحرف. مثلا من القواعد الإسكان يقول هذا الواو تسكينه، كيف تسكينه؟ نفصل الحركة منه إلى ما قبله، ترسل ماذا؟ يقول سيقول، دعوه تسكينه. وكما يأتي القواعد تسكين أيضا كثير، وهناك قواعد ترجع إلى هذا التسكين. والقسم الثالث الحد، مثلا رمى، نقول رمى يا رماه، رمو شنو أصلا؟ رميو جاء لست قابل اللام لام الكلمة تحذف التصرف وجاوز واو الجماعة، ومن الجمع يتصل بالفعل الناقص أصل القواعد هذه، ضمير الجمع وكذلك ياء المخاطبة، ضمير المخاطبة إذا اتصل بالفعل الناقص سواء كان عنده واو او ياء او الف. اذا تقول رماه رمات، اصل رمات رمى يد، فرمات Allah yang lebih mubarak yang atau yang miyun kalbin atau kalbunin فإذا الإعلان ثلاثة فليجمع ثلاثة أقسام القلب الإسكان عليها حروف العلة كلمية ثلاثة حروف العلة ثلاثة تجمع كلمة واي واو ألف يا طبعا واو ويا وألف منقلب عن واو ويا لأن الألف لا تكون مصرية في الاسم المتمثل من الإعراب وهكذا في الفعل متصل هذا على المثل لماذا لا تكون مصرية تكون منقلبة يعني هي في لا تكون معنى أكثر دورانا بين الحروف لكن لا تكون مصرية تكون منقلبة إما عن واو وإما عن ياء بعدين في يأتي هذه الواو والياء قد يتفق فليتفقان بالترتيب وقد يختلف اي الكفين يتفق او يختلف نفس هذا المقدار سهل جدا ما في اي تعكير العباره واضح يقول الاعلان تغيير حرف العله الاعلان تغيير حرف العله للتخفيف يعني للتخفيف هذا الاعلان ويجمعه يعني يجمع الاعلان ومن يعود على ما لا يعلم ويجمعه ثلاثة أقسام الألف والإسكان والحذف يمكن أن نقرأ القلب والإسكان والحذف ثلاثة أقسام القلب يكون بدل من أقسام أو نقرأ القلب يعني هي القلب والإسكان والحذف وحروفه يعني حروف العلة حروفه حروف العلة أو الإعلام الألف والواو والياء كان الرقم كذا الواو والياء والألف المنقلبة عنهما أفضل قدم الألف يا لو كان هذا بعض الصفات يقول كل واو ياء وألف منقلبة عنهما ولا يكون الألف أصلا أصلا لا يكون إلا يكون في اسم متمكن ولا بدل يعني إذا كان اسم مبني هذا في خلاف لو انه اصل او غير المثل يكون الف اصل لكن غير اصل ما راين في الاسم المعرف وفي الفعلين متفاعلين ولا يكون الالف اصلا في اسم متمكن يعني متمكن من الاعراب يعني معرف ولا في فعل ما يدل على ذلك غموض العقل يقول يحكم بالاستقراء الاستقراء وتتبع ما تتبعنا هذه الكلمات الأسماء والأفعال ما رأينا أن الألف هذا أصلية منقلبة طبعا أخواني كما تعلموا أنه ذكرنا في أول الكتاب أن موضوع المصدر الاسم المتمكن من الإعراب ما ذكرنا وذكرنا فنكرر هذا موضوع المصدر الاسم المتمكن والفعل المنقلب يعني الأسماء المبنية والأفعال الجامدة يعني غير المتصرفة خارج التخصص خارج الموضوع الاسم لأن الصف تغيير بني معك تصريف تغيير بناء المبني لا يحصل في تغيير الجامع لا يحصل في تغيير كذا الموضوع المصف اثنين الاسم المتمكن والفعل المتصرف والحرف والألف في هذين القسمين لا تكون مصرية في حكم الاستقراء والتتبع ولأن الألف بعد هذا أول ما قدم دليل الاستقرائي هذا الثاني الآن ولأن الألف كما علمت لا تقع أو لا يقع للحرف في الاسم مر علينا أنه الألف لا تقع يعني لا تقع للحرف في الاسم يعني الحروف التي تقع للحرف وتطير اسم الحق بباب أو باسم آخر غير الألف يعني لا وما نعلم في الزيادة أو في باب الإلحاق أو في ماذا وماذا أو في باب الزيادة ما نعلم لأن الألف كما علمت هناك يعني في باب الزيادة باب الإلحاق لأن الألف كما علمت لا يقع للحاق الإسم فلأن لا يقع فلأن لا تقع أصلا أولا الدرجة الأولوية. إذا ما تقع جاهل الحق فلا تقع أصلا من باب الأولى والأولوية يعني. فإذا تكون هذا مختلف مع الواو والمعنى، ولكن تكون منقلبة عن واو أو ياء. والواو والياء قد اتفقتا في موضع عمارة، لا تقفان الحوض إلا لما تكون في موضع البقر، وما تكون في موضع العين، وما تكون في موضع مالا إلا ولذلك يكون في الثلاثي على الثلاثي مجيدا وانا مدينة إذا ما تكون ما يبقى فيه الرباية في الثلاثي حبوب الأرض يطاع عين لا طاع عين لا والفعل والإذن المعتل أمثل المعتلية أي كلمة التي عينها طاؤها أو عينها أو لامها حرف قول العلم لابد أن تكون يكون حرف العلم حرف أصلي حتى تكون كلمة معتلية وإلا إذا كان كلمة فيها حرف علية لازم ما تقابل قول العلم واللام في الحروف الزائدة ما تسمي هذه الكلمة معتلية حرف زائد لا بد أن تكون أصلية حتى يكون هذا الاسم أو الفعل معتل. فإذا الحرف إذا ما تكون فاء وما تكون عين وما تكون لام معتل الفاء الذي يعبر عنه مثال فعبر عنه معتل العين الذي يعبر عنه ماذا؟ أجر ومعتل اللام الذي يسمى ماذا؟ نافذ. وقد تكون في الفاء واللام اسم وقد تكون في العين ولا اسم وقد تكون في الفاء والعين وقد تكون في الفاء عين لام كلها أي مدى اسم مفروض يعني الذي مفروض لابد ما كان فاء هو عين حرف علة عين ولام حرف علة أو فاء وعين ولام ما له حرف علة يستغنى الولد قليل لا على أي حال في مقام بالتخفيف موجودة الذي في المفروض ما هو إذا طاره ولا محمد هذه الحمد لله الآن يجي تبديل الواو والعين ما يتكلم عن الألف لأن الألف منقلبة في الواو والعين ما قد يتفقان في التبديل قد ماذا يختلفان إلى أمر يقول والواو والياء قد اتفقتا في وقوعهما كائنين يعني كلاهما تقع ماذا؟ طاء مثلا وعدا وقعت الواو بالطاء يملا ويعتبر او يسر ووعد كلاهما وقع ماذا؟ طاء كلاهما يقع ماذا عين مثل ماذا؟ باع اصل البيع قال أصل قوله أو قل بيع ونقوله كلاهما يقع لام مثل ماذا؟ مثل رمى رمي دعا هذا رماه رمي دعا دعوة رمي دعوة لعلام المال واو لو وقع ماذا؟ لام جدا يقول والواو والألف قد اتفقتا في وقوعهما طائل كوعد ويوسف وعينان كقاول وبير ولامان كغزو ورمي كغزو ورمي رمي غزو طبعا ذكر ماذا؟ الأسماء فيمكن أن بعد ما نرى صحيح نذكر ماذا أفعال هذه المصادر يمكن ذكر ماذا؟ أفعال وعد وعد يوسف يسر قول قادر بئ باع غزو غدا رمي ماذا؟ رمى وتقدمت كل واحد على الأخرى طاعا وعينا ثم تقدمت كل واحدة على الأخرى يعني قد تتقدم الواو على الياء في كلمة واحدة بالترتيب وبالأس الياء على الواو تقديم الياء على الواو يوم الياء تقدمت على الواو تقديم الواو على الياء وين إذا كنت وتقدمت كل واحد من الأخرى طاعا وعينا كيوم ووين إذا تلقى والعين تتقدم أحدهم على الأخرى واختلفت اتفقتا اختلفت في أن الواو تقدمت عينا تقدمت أن الهواء تقدمت عينا على الياض نعم لاحظوا إذا كان كان الكلم كان الاسم لفيت مضيفيت مطهور عينه ولامه حرف الياء عينه لامه حرف الياء هنا يعني العين حرف الياء والواو حرف الياء يقول الواو قد تقدم على الياء يعني الواو تكون عينا والياء تكون ماذا؟ لاما ولكن هل تتقدم الياء على الواو؟ تكون الياء عينا والواو لاما؟ تقول لا لا يمكن طبعا لا يمكن ممكن حكم الحبل الى استقرار لذا تقول واختلفت في ان الواو تقدمت عينا على الياء لامن يعني حرف الياء لامن لامن نحو طويت طويت طوي يطوى من باب الياء والمعنى يختلفان طوي يقوى المعنى يختلف طوي يقوى ولكن على كل حال هنا طوي يقوى طوي يقوى الواو أول والياء ثاني يعني الواو على الفعل والياء على العمل تقدمت الواو على الياء بخلاف العكس العكس لا يكون إن لا تتقدم الياء على الواو بخلاف العكس يعني في مثل العكس فهو تقدم الياء عينا على الواو ياما فإنه غير واقع ما لا يكون غير معقول يعني لا يمكن تصوره تعقل ولا يكون غير واقع غير واقع يعني ما وجدنا ولماذا هو هنا تقريبا جواب عن سؤال مقدم وهو انه يكون غير واقع مثلا حيات نقول حيات يا حي او يحيى ماذا يقول مصدره؟ ما هو مصدره؟ حيوان أو حياة بعد حيوان الحيوان هي تقدم الحيوان في المصدر المواد يدل على أن أصل حياة حيوة حيوة ولكن الواو قلت شاهد لأن مصدره حيوان أو حياة شاهد الإخوان كلمة حياة تستخدم أحيانا ها يا واو وفوق الواو واو لماذا ألف مع أن الواو مقلوبة عن الألف مقلوبة عن واو فهذا ماذا يدل على أن الياء مقلوبة عن الواو في حقيقة يقول لا هذه الواو أصلها يا الواو أصلها يا وما الدليل يقول لا ما يقول لأنهم في مثلا كما في رياضية أو غير ذلك يقول لأنه ما لا يوجد لهم مضيف في عدم النظير في عدم النظير يعني في عدم النظير ما يوجد كلمة أخرى غير هذه الكلمة مثلا غير هذه الكلمة أن لا متقدم عليهم ولهذا يقول الواو هنا أصلها ماذا أصلها يا لاحظوا كيف يتقدم بخلاف العدو وتقدم يا عين عن الواو دام فإنه غير واقع ولهذا قيل واو حيوان بدلا عن الياء الواو بدلا عن الياء لماذا بدلا عن الياء بعدم النظر طبعا في حق التعبير يقول ما يقول ما لم يقل أن الواو قلب عن الياء وإنما قلب الواو يا عين لأن حدث الياء ووضع الياء مكانه لا أن الواو قلبت يعني قال القواعد الإعلامية شوف لأن القواعد الإعلامية صاروا مكتوب بعدين أنه ما إحنا قاعدة هكذا مثلا نقول حالية حيوة أو حيوان نقول حيوان أظهر هكذا نقول حيوان أصله حيوان والياء قلبت واو تنزلي الياء قلت واو الياء لابد ان يكون ما قبلها ضمه حتى تقلب ماذا واو ما قبلها ما تكون ضمه هناك مجال الياء نقص حكام ولذا نفس قاعده الاجدال او مثلا مثلا الاجدال قد سلكه وسمعه يعني من دون قاعدة. مثلا إملاء قلبت ياء إملائي بعدين الياء قلبت حملة للقاعدة. أم الذي شو أصلا أملت إملاء قلبت ياء وإذا إملاء أصلا إملال إملاء قلبت ياء ثم قلبت ياء حملة للقاعدة العلانية وإن وقوع الياء بعد الألف الزائد. هناك كل قاعدة ما هو الضابطة وما هو العلة في قلب الياء راوًا ما هو عدنا على القاعدة العلانية ولذا قلت أمثلت. أنا أتصور هكذا يعني محمد الله عليه جناح أتصور أنه مو طبقة للقاعدة العلانية وإنما هو طبقة للمال إبدال عندنا قواعد إبدال الياء أمثلت واوًا وكذا واو حيوان بدل عن ياء لعدم التضليل ولذا قال لعدم التضليل مو لقاعدة علانية لعدم نوري. من بعضهم استدل بحالية استدل والاستدلال بحالية على أنه واو والاستدلال بحالية على أنه واو حيوان ياء ضعيف. بعضهم استدل يقول لأن حيوان فعله ماذا حالية وهذا يدل على أن حيوان ماذا حيايان لأن الفعل حالية. يقول هذا استدلال ضعيف. كيف استدلال ضعيف؟ لأنه لو قلنا أن يا حاليات لو كلمة حاليات هذا دليل على أن حيوان الواويان يلزم منه أن نقول في راضيات لا يمكن أن نقول في راضيات أي مقلوبة عن الواو. راضية وغير راضية لأنه في راضية معلوم إخواني في راضية معلوم أنه من رضوان وأصل راضية راضية والواقع لذلك يا أن لتقربها وانكسار ما قبلها صارت راضية. فلو قلنا أنه في حليات الياء أصلية ليست مقربة عن واو أصلية حالية وهذا دليل على أن في حيوان الواو بدل مبتدل عن الياء فيلزم منه هذا الكلام. وهو أن نقول لا لا لا يمكن أن نقول في رضيات الياء مقربة عن الواو فالأفضل ماذا بماذا نستدل؟ بعدم النظير يعني ولهذا قيل واو حيوان بدل عن ياء لعدم النظير والاستدلال على الإشكال إشكال على أن نستدل في هذا الاستدلال والاستدلال في حي على أن واو حيوان يا على أن واو حيوان يا أون ضعيف الاستدلال ضعيف هذا قبل كيف كنت ضعيف لأنه يلزم من ذلك كون يا رضيان غير مقلدة عن الواو معنى نحن ماذا نقول؟ نقول أنه مقلد عن واضح بدليل أن لذة رضوان واختلفت في أن الواو تقبل العلم عن ياء دامين واختلفت أيضا في أن الياء وقعت فاعل وعينا في يين في المكان كلاهما الفاء ياء والعين ياء فإذا الياء تقع فاء وعينا معا في جملة واحدة وفاء ولام فاء ولام في يديك أي أنعمت يديك لهم يا جيت فعلت فالمعدنة يا جيت فعلت فالفاء يا واللام يا ويجب أن فاء يا والعين يا لكن هو ما تقع هكذا أي نعم دخل هذا الوقت فإن لم تقع فاء المعين يعني ما بيجي لنا كذا تقع فاء المعين ولا فأ ظلم فأظلم إيمان لا ثم أنتقى إلى عين ولا من ما عين ولا من تقى عين ولا من لكن فأل وعين فأل ولا من لا تقى لكن هو ماذا تقى ولا فأل ولا من إلا في بعض الكلمات يستثنى غير الله ما هي الكلمات المستثنى إلا في الأول كلمة أول فإن أصله واو وواو ولام واو ولكن يا أخوان أين وضع علينا هذا في باب الزيادة في باب الزيادة يا أخوان أن أول من أصله ما هو أصله أول أول مو وزنه أفعل أفعل أفعل كفل الأول الأول واو واو الأول يعني نأخذ اثنين واو بدليل ماذا قلنا بدليل مهنته يعني مهنته ماذا فعلة أولى فعلة أولى قال الحمد ماذا الحمد أصلية لكن الحمد أصلية الحمد لابد تقابل ماذا تقابل الواو في ماذا في أول ماذا تقابل الحمد فنعرف أنه أولى أصول أولى أصول أولى ونعلم الزيادة فتلاحظين قائمة الواو قائل وعنا قائل وعنا بعد وين هذا على الأفضل على القول الأفضل لأنه يوجد قول آخر يمكن أذكر هنا أنه واو واو واو واو واو يعني كما قلنا في الزيادة بعد ما أي كلمة استثنى وإلا في لفظ الواو كلمة واو واو هذا الحرف الحرف هذا بقى ما أعلم ما هذا الحرف الحرف الحرف الزاء هجائية واو يا واو شو اسمه واو زين واو فاو ولم واو لا هذا وقعت وقعت الواو ولم قال على وزنين اي واحد لاحظ في كلمة واو قولا كلمة واو قولا هذا الاسم بعض قبل اصل كل اصل واو ويون وياون وياقل يعني الألف مقلوبة عن ماذا؟ عن يا وياون بناء على هذا القول الطاء واللام واو لكن يوجد قول آخر يقول أصل الواو وواون وواون والواو الثاني قلبت الألف فهذا لا يكون مما نحن فيه ليس يكون المعنوي لأنه هذا كل حروفه كل حروفه ماذا واو وكلامه يكون الواو واللام الواو واللام واو لا العين الواو واللام لذا يقول وإلا في لفظ الواو على وزن وهو القول بأن تركيبه عن واو ويا وواو ويا ون ولا قول الثالث واختلف أيضا في أن الياء وقعت طاء وعين ولا من في اي في ججيت اي كتبت يا انت ججيت العظيم ججيت اي كتبت يا انت هنا قرأه عينه لامه ماذا كله يا بخلاف الواو الواو ما تقع طاء وعين ولا ما تقع الا في كلمة واحدة وكلمة واو على وجهه إلا قلنا أصله ماذا؟ واو واو والواو مقلوبة بخلاف الواو فإنها لم تقع كذلك إلا كلام الواو على وزن أيضا وهو القول بأن تركيبه من ثلاث واو واو واو واو ثم الإعلان هذا خلاص بحث في بحث جديد الإعلان بحث قواعد إعلان جديد إما أن تفعلها تجعلها وما تبي على العين وما تبي إخوات على العين إلا. فأول ما يذكر هذا القواعد الإعلامية التي تجري في خارج سواء كان اسم أو فعل والقواعد طبعا ليس في كثرة إعلام العين أو إعلام اللام أقل ولذا قدمها وقدمت كذلك بالنسبة إلى شارع القواعد ولأن تكتب عن الفاء عين ثم ماذا؟ اللام ثم الإعلام إما أن يكون في الفاء وإما أن يكون في العين وإما أن يكون في اللام إعلام الفاء حتى نكون واحد واحد واحد وبعد ما عاد يجيلها قاعدة الأولى هذا قاعدة الثانية هذا قاعدة الثالثة يمكن الآن نفرد القواعد بعضها عن ماذا عن ألفا وتقلب بين إعلام الفاء ألفا هذا أول قاعدة تقلب الواو همزة لزوما يعني صار الكلمة إذا كانت واو هذه الواو تقلب ماذا همزة وجوبا لزوما الفاء تقلب هذا أول قاعدة تقلب الفاء تقلب بين تقلب الواو همزة لزوما في نحو في نحو أواصل أواصل جمعها الجمع كثر وقوائل الفيل تفضيل على الجمع وتبقيه هنا هي كلمة دي كلمة واصل واصل إذا جمعناها نقول فيها ماذا؟ أواصل وإذا كتب ماذا تكون؟ قوائل الفيل هاي أواصل وزنها ماذا؟ أواصل قواعد فقال او الواو نعم قواعد تصير وواصل و واصل واو بعد الفعل او الفاء بعد والواو الثانيه زائده زائده قواعد قواعد قواعد هذه اواصل يعني أفضل وواصل قلت الواو همزة مفرد وواصل هذا الحالة الأولى قويصل صرت ماذا؟ قويصل قويصل قويصل قويصل هذا الواو الأولى مقابل الثاني والواو الثاني مطلوب عن الألف على ألف واصل مكتوب على الألف فالواو الأولى التي تقابل الفاء ولذا كان هنا تنفق لذا يخرج شغل الواو همزة لزوما في نحو أواصل وأويصل مكسر واصل ومحقق مكسر واصل ومحققه إن تضيعه عما عمها بعد والأول الأول جمع ماذا؟ أفضل الأول هو الأول فقط الأول جمع أولى أولى تجمع على ماذا؟ على أول أولى أول بتأنيث الأول جمع أولى بتأنيث الأول أول أولى أولى ماذا تجمع على ماذا؟ على أول أول أول و فالواو معنا قلبناها حمزة فالطائف ماذا؟ فإذا الإنساء إذا كان شواماً تقلبوا ماذا تقلبوا؟ لزوماً أرقى عليها ولذلك لأن من أين فهمنا أن هذه هذا الهمزة مغلوبة عن الواو؟ ما يستهدف الهمزة مغلوبة عن الواو؟ لأن أصولها وواصل هذا أصل ماذا؟ أصل أواصل وواصل وويصل وويصل على أصل ماذا لي؟ ويصل والوول على أصل ماذا أصل لي؟ الأول فالواو الأولى في الأولين يعني من الأولين؟ أواصل وأويصل يعني وواصل وويصل فالواو الاولى في الاول فاو كلمه فاو كلمه والثاني منقلب عن الف فاعل الثاني يعني الواو الثاني منقلب عن فاعل يعني واصل الاصل واصل اواصل و اواصل و اواصل الالف اواصل الالف اخواني لاحظوه الالف الف الجمع اواصل الف الجمع لكن الهمزه وضعها دوام واصل و واصل الواو مقابل الفاء والواو سيكون مقلوب عن الف فاعل لماذا قلتنا واضح؟ لأنه لو قيمنا على أصلها تتقي مع ألف الجمع لا حقا نحتاج قلنا الواو الاولى فاء الكلمة فاء و عين الواو هذه الواو الثانية من اين جاءت هاي كل هذه الواو الثانية اصلها الف يعني هكذا فاء ا هكذا و الالف هذا الالف ثم فاء ثم الف الجم ثم فاء ثم لام واذا نبكي الالف على حالها ساكنه من ثقات ساكنين ونسكن الف احدهما الى ان تبكي على اثنان ترجع الكلمه للاصل الى واصل ما تقول فالواو لا بد ان نقلبها ماذا بحرف علة حرف علة آخر نقلبها يا ميسة يعني ما في ثقيلة فقلبنا الواو من جنس الفاء فاء ما فاء و و فإن هذه الواو مقلوبة عن ألف عن الألف عن ألف عن ألف واصل والألف الثاني ألف الجنس فالف وواصل فبواب الثقيل الكلمة فدخل الواو همزة نصفر آ و صيد فقال الألف منقلبة عن أعطل أنا همزة منقلبة عن منقلبة عن الواو واو اللي قال فالف وهذه الواو منقلبة عمل الألف. الألف في واقع. والألف هذه ألف الجمع بقية طبعا. أنت عنا الواو مش خبرة الألف وفي فوائد فواصل. ما هي الواو فواصل؟ الواو الألف الأولى. لا. من قبلها. هاي واو؟ لا لا قبلها واو واو. وواصل. الألف منون هي ما الواو؟ هذه الألف فاصل. بس هي الواو في قبل الواو. فواعل. لا. فا و. هذا شوف تعرف الآن هذا واصل. فا و. عيد. نعم. كذا خلينا نعرف. حط طبعاً هذه الواو الأولى مقابل الفا. نعم. الواو الثاني مقابل الواو زائدة. الألف مقابل ألف ألف الجن. الضاد مقابل عين لا مقابل. هذا الألف الزائد الواو الزائد المقابل ومن عين إلى بها. أو هذا الألف عين ذهبت. واو عنوان المخلد من ألف دون الألف الألف خلدناها وين؟ واو فالأقل هكذا واو يعني ما يصير لفظها فالواو الذي مقابل في المفرد خلدناها واو من جنس فائد كلمة فائد كلمة مو واو ما خلدناها يا أن خلدناها واو من جنس ما قبلها فقط واو واصل ثم خلفنا الواو للمقابل ساق لبنى ماذا؟ خمسة وقال فواصل ولكن هكذا هنا الهمزة منقلبة عن الواو والواو منقلبة عن الألف المفرد على ألف ماذا؟ في المفرد الألف الاستفاعل وواصل الألف الاستفاعل زائدة مولادة زائدة هذا الألف الزائدة قلبناها واو لكن قد في فواعل محتاج من لقبل الواو لقبل الواو فواعل الواو ماذا مع الواو الجمع فهو الوزن أيها الفواعل في فواعل فواعل من الواو فواعل لا في الواو الواو فواعل الجمع لا في فواعل في فواعل فواعل الجمع لا مو فواعل الجمع إن حد يجمع إنه فواعل الجمع عفوا فواعل واقف فواعل إيه مسجد أجمع مسجد ماذا هذا الألف تأتي بعد تأتي بعد حرفين وغير مفاعل ايه اوزان اوزان مكتب جمهور اوزان مكتب والألف تأتي بعد حرفين بعد هل حرفة في الأمر زائل وفي الأمر أخوين مين زائل وفي نفسه هنا الجن تأتي وين بعد حرفين بعد الواو وبعد الألف الزائدة فلذلك الجن في فواعل جاءت بعد حرفين ما في إشكال الواو هي مو مو الواو خير الواو في فواعل الواو خير ما الواو فواعل يأخذها ألف ألف واصل قلبناها هذا الجن ثم قلبناها وين ما يجي لفظها إما نقلبها أو إما يا أواو أو نعدتها إذا حدثنا فما تريد أن نجعل إذا الكلمة لأصلها وإذا نقلب إلا ألف ماذا؟ نقلب أواو تصير وواصل بعدين نقلب الواو الأولى التي تقابل ثاني كذا ماذا؟ هذا تصير أواصل فالأول نصير إذا جد نحل الحروف الهمزة منقلب عن الواو والواو هذا الواو بعد الهمزة منقلب على ألف المفرد الذي ألف الفاعل زائدة ولا فوق ألف الجمع والصاد مقابل بعد العين والنوم مقابل ماذا؟ مقابل ماذا؟ فلذا هنا عبد لاحظ كيف يعبر يقول فالواو الأولى في الأولين كانت في الأولين أواصل وأويصل الواو الأول أول في وواصل في وواصل وأويصل الواو الأولى فأول كلمة فأول كلمة والثانية يعني الواو الثانية منقلبة عن فاعل عن ألف فاعل الواو الثانية منقلبة عن ألف فاعل في المفرد بلي وويفين لأنه الفاتح فاتح على الغلاء يعني الحرف الأول يفتح والحرف الثاني أو أول عفوا الحرف الأول يضم والحرف الثاني يفتح صح ولا لا؟ واصل الواو تضم والالف ماذا تكون؟ تكتب لكن لا فتح لها ما تبقى الف تكتب واو. ولذا قالت الواو الثانيه منقلب عن الالف. والواو الاولى في الهوان فاب فاب الكلمه والثانيه عن الكلمه هناك سلام مصريه فإذا تأتيبه من واوين ولام على الأرض اتبع الكلمه.